الحمد لله رب العالمين، وقوله تعالى الرحمن الرحيم، واليوم مع قوله عز وجل مالك يوم الدين. هذه الآية لها قراءتان. القراءة الأولى ما نعرفها جميعا، مالك يوم الدين، والقراءة الثانية ملك يوم الدين، والقراءتان صحيحتان. فالله سبحانه وتعالى هو مالك هذا اليوم، وهو الملك فيه، وليس هناك ملك غيره. في الدنيا هناك ملوك ظنوا أن الملك لهم وحدهم، والناس آمنوا بذلك، كفرعون مثلا قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقال ما علمت لكم من إله غيري، والنمرود وغيره. هؤلاء جميعا سيدعون ويعلمون حق العلم أن الملك لله وحده فقط. في يوم القيامة كل هؤلاء سيستسلمون للملك الحق، مع أنهم كانوا لا يعترفون بملك غيرهم، لكن عندما يرون أن جميع المخلوقات تذعن لأوامر الله سبحانه، جميع المخلوقات التي الإنسان بالنسبة إليهم لا شيء، السماوات والأرض والشمس والقمر والجبال، كل هذه المخلوقات أعظم من خلق الإنسان. قال سبحانه لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه المخلوقات العظيمة تذعن لأوامر الله عز وجل، ويرى الخلق جميعا ملك الله الحق. لذلك قال سبحانه عن هذا اليوم العظيم يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. تخيل الناس من أول سيدنا آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، كل هؤلاء واقفون في أرض واحدة، في أرض المحشر، مليارات الناس. الله عز وجل يعلم قصة حياة كل إنسان فيه. يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. عندما يطوي الله عز وجل السماء كطي السجل للكتب، هذا المخلوق العظيم الضخم السماء تذعن لأمر الله، وإذا الجبال سيرت، وإذا البحار سجرت، وإذا الكواكب انتثرت، كل هذا الكون يذعن لأوامر الله سبحانه. فكيف بهذا الإنسان الضعيف؟ مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذا كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا الجليل طوى السماء بيمينه طي السجل كتابه المنشور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف جناية فكيف المصر على الذنوب دهور، وإذا الجحيم تسعى فلها على أهل الذنوب زفير. على طول البلاء صبور. كيف بحال الإنسان الضعيف إن لم يستره الله عز وجل ويحفظه ويؤمنه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. هناك أناس في هذا اليوم الله عز وجل سيظلهم تحت ظل عرشه، ويأكلون ويشربون مع الأنبياء والصالحين، نسأل الله أن نكون منهم. الله عز وجل سيؤمنهم يوم الفزع الأكبر، لأنهم كانوا دائما في طاعة لله سبحانه. مالك يوم الدين. الدين هو الجزاء، الحساب، والله سبحانه وتعالى من أسمائه الديان، والديان مأخوذة من الدين، أي الذي سيحاسب الناس. وهذا الاسم لن تراه في الأسماء المشهورة التي نسمعها كثيرا، لكن هذا الاسم ذكر في حديث في صحيح البخاري. نحن نسمي الله سبحانه بما سمى به نفسه في كتابه، أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. فاسم الله الديان ذكر في حديث في صحيح البخاري، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، جميع الخلق، الغني والفقير والعزيز والذليل، جميع من خلق الله سيحشرون على هذه الحال الأربع: حفاة، عراة، غرلا، أي أي شيء قطع من أجسادهم يعود إليهم، وبهما، أي لا يمتلكون أي شيء، ليس معهم أي شيء من متاع الدنيا. فينادي الله عز وجل عليهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. جميع الخلق سيسمعون هذا الكلام من الله، يقول: أنا الملك، أنا الديان. ثم بين ما معنى اسمه الديان، يعني إيه الديان؟ قال: أنا الملك، أنا الديان، فلا يحل لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة. لن يدخل أحد الجنة ولو كان إمام المتقين، لن يدخل الجنة وأحد يطلبه بمظلمة ولو كان الذي له هذه المظلمة من أهل النار، لأن الله قال: حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولا يحل لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. قال الصحابة: كيف هذا يا رسول الله والناس سيحشرون بهما؟ أي لو أن إنسانا ظلم، أكل ماله، ولم يستطع أن يأتي بحقه في الدنيا، الله عز وجل سيرد له حقه يوم القيامة. فالصحابة يسألون: كيف سيرد الله عز وجل الحق لأهله والظالم هذا ليس معه أي شيء؟ كيف سيرد المال إلى صاحبه وهو لا يمتلك أي شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بالحسنات والسيئات. كثير من الناس، وسمعنا ورأينا هذا بأعيننا، إنه مثلا بيروح يشتري موتوسيكل حتى يقضي عليه حوائجه، وإذا بعد أشهر قليلة، وهذا الموتوسيكل يعني كان شريه قسط، يسرق منه هذا الموتوسيكل، ويظل يدفع كل شهر ثمن هذا الموتوسيكل وهو ليس معه، ودمه يحرق في كل مرة، أنه يدفع الثمن وليس معه هذا المنتج. هذا الإنسان الله عز وجل سيأتي له بحقه، وطبعاً لا يعرف أين هذا اللص، وظلم في الدنيا ولم يستطع أن يأتي بحقه. الله عز وجل سيشفي صدره وسيلقيه يوم القيامة، وسيأتي بهذا السارق الظالم ويقتص منه. فإذا علمت هذا يطمئن قلبك وتحمد الله عز وجل أنه مالك يوم الدين، وأنه الديان سبحانه وبحمده الذي سيأتي لكل صاحب حق بحقه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ثم أما بعد. أيها الإخوة الأحباب، عندما يقف الناس أمام الله عز وجل للحساب سينقسمون إلى أربعة أقسام. منهم من لا يحاسب ويدخل الجنة، ومنهم من لا يحاسب ويدخل النار، ومنهم من سيحاسب ويدخل الجنة، ومنهم من سيحاسب ويدخل النار. نحن نتكلم عن يوم الدين، يوم الحساب، فلا بد أن نعرف كيف سيكون حالنا وحال الناس في هذا اليوم. من الناس من لا يحاسب، عندما يخرج من قبره يقف مع الأنبياء والصالحين ومع من يحب في الدنيا في ظل عرش الرحمن، ثم بعد ذلك يدخل الجنة، لن يحاسب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل من أمتي 70,000 الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ليس لهم حساب ولن يعذبوا. فقال الصحابة: من هم يا رسول الله؟ وما هي صفاتهم حتى يعيننا الله عز وجل أن نكون منهم؟ قال: هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. من فيه هذه الأربع صفات ليس له حساب ولا عذاب، نسأل الله أن نكون منهم. الذين لا يكتوون أي لا يعالجون بالكي أي بالنار، ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون، وإنما يعلمون أن كل شيء بقدر، ولا يسترقون. لها معنيان: المعنى الأول لا يسترقون برقية حرام، أي لا يذهبون إلى السحرة والدجالين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى ساحراً أو كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لا يسترقون أي لا يسترقون برقية حرام، ما يرش الحد كاهن أو ساحر يقول له علمني أو يفعل لي كذا وكذا. والمعنى الثاني أي لا يطلبون الرقية من أحد، هم يرقون أنفسهم، لأن من وصل إلى هذه الدرجة يكون وصل إلى درجة عالية من اليقين، إنه يعالج بالقرآن. القرآن فيه شفاء للناس لا شك في كلام الله، لكن قد يلقي إنسانا ولن يشفى، لأن الراقي هو من فيه المشكلة ليس كلام الله. فمن وصل إلى درجة من اليقين والإيمان أنه يعالج بالقرآن ويرخي بالقرآن هذه منزلة عظيمة، فلا يطلب الرقية من أحد، إنما هو يرقي نفسه. الذين لا يستقون وعلى ربهم يتوكلون، يتوكلون في كل شيء على الله سبحانه. ومن الناس من لا يحاسب ويدخل النار، هؤلاء هم المشركون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد يوم القيامة من كان يعبد شيئا فليتبعه، فمن كان يعبد النار يذهب إلى النار، ومن كان يعبد الشمس يذهب إلى الشمس، من كان يعبد شيئا فليتبعه، ثم يؤمر بهم إلى جهنم. المشرك لن يسأله الله عز وجل: لماذا لم تصلي؟ لماذا لم تتصدق؟ لماذا لم تصم؟ هو مشرك، إلى النار مباشرة. فالحمد لله على نعمة الإسلام والتوحيد، وكفى بها نعمة. ومن الناس من سيحاسب ويدخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب، يعني من ناقشه الله عز وجل عند حسابه في النهاية سيدخل النار. من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أليس الله قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ أي حاسب لكن حسابا يسيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذا هو العرض. العرض كيفيته عندما يقف هذا العبد أمام الله للحساب، يضع الله عز وجل عليه كنفة أي سترة، ثم يعرض عليه ذنوبه، يقول له: عبدي، لقد فعلت كذا يوم كذا وكذا، تعملت الذنب الفلاني في المكان الفلاني في الوقت الفلاني. فيقول العبد: ربي أعرف، ربي أعرف. فيقول الله له: أما إني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. هذا هو العرض. وفي النهاية يدخل هذا العبد الجنة، هذا سيحاسب ويدخل الجنة. ومن الناس من سيحاسب ويدخل النار، وهذا الذي سيجادل ويكذب ويلف ويدور ويظن أنه سينجو بالكذب لأنه كان ينجو به في الدنيا، فيكذب على الله، يقول الله له: لقد فعلت كذا يوم كذا وكذا، فيقول العبد: ربي أنا ما فعلت. فيقول الله له: عندنا شهود أنك فعلت. فيقول العبد: أنا لا أرضى شاهدا إلا من نفسي، مش عايز حد يشهد علي. فتنطق جوارحه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، حتى جلودهم ستشهد عليهم. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. هذا سيحاسب ويدخل النار. في حالة استثنائية من أقسام الناس عند الحساب، وهو الذي عندما يحاسبه الله عز وجل سيكون مآله إلى النار. الله عز وجل الحكم العدل، عندما يحاسب هذا العبد، العدل أن يدخل هذا العبد النار، فيأمر الله ملائكته أن يأخذوه إلى النار، والملائكة تجره إلى النار، يلتفت هذا العبد حوله، فينادي الله عز وجل على ملائكته: ائتوني بعبدي. فيقول الله له: لم تلتفت؟ فيقول العبد: ما كان هذا ظني فيك يا رب، أنا عارف أن أنا مقصر ومذنب وأستحق دخول النار، لكن كان ظني فيك أن تدخلني الجنة وتعفو عني. فيقول الله: خذوه إلى الجنة. هذا العبد نجا بحسن ظنه في الله سبحانه. فالإنسان دائما